لأن له صلته به له به صلة وله به علاقة، فقالوا ألا تكلمه، والمقصود أن يكلمه في الشيء الذي كان الناس يتكلمون فيه، أنه يعني يولي بعض أقربائه. فقال إنه كلمه، وأنه يعني لا يلزم أن يكون كلامه بحضرتهم، بل يكلمه إن لم يشاهد ولم يعاينه، فليس بلازم أن يكون كلامه بحضرة الناس، وإنما يكلمه فيما بينه وبينه دون أن يكون بحضور من الناس. هذا الحديث مثل قال إلى لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. والله يعني أن الكلام لا يلزم أن يكون بحضرتكم، وأن الكلام يعني يحصل منه وإن لم يعني يكون موجودين. نعم. والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه الأقتاب هي الأمعاء فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. نعم. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خالد مضري عن الأعمش سليمان المهران عن شقيق بن سلم أبو وائل عن أسامة بن زيد. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي وائل ذكره بكنيته في هذا الإسناد، وفي الإسناد الأول ذكره باسمه. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال قال سالم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجار. ثم ذكر هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كل أمتي معافى. نعم. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني كلهم يعني يحصل لهم العفو إلا المجاهرين، للمجاهرين الذين يعني يجاهرون بالمعاصي أو يفعلون المعاصي في الخفاء ثم يتحدثون بها ويتكلمون فيها غير مبالين يعني بما فعلوه من الأمور المنكرة في حال كونهم في اختفاء من الناس والله تعالى مطلع عليهم ويسترهم، ثم بعد ذلك ينشرون خزيهم ويعلنون ما وقعوا فيه من الأمور المنكرة والأمور المحرمة، لأن هذا من المجاهرة بالمعاصي، يعني كون الإنسان يفعلها في الخفاء ويجاهر بها بكلامه ويتحدث بها، أو كذلك يفعل الأمور المنكرة أمام الناس وفي حضرة الناس. كل أمتي معافات، يعني معافات يعني يرجع للأمة، بعض الألفاظ معافى يعني إلى المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي إما بفعلها بحضرة الناس أو بفعلها بالاستثار عن الناس ثم يتحدث بها فلا يبالي يعني بهذا الذي فعله وستره الله عليه، فهو الذي يسعى إلى فضيحة نفسه, وأنه لا يبالي بالشيء الذي فعله في الستر وفي الخفاء ثم يظهره ويشيعه ويعلنه عند الناس. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد عن يعقوب إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو بن غياث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر, فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني, قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بآداب يعني الآداب عند العطاس, وهو أن أن أن العاطس يحمد الله عندما يحصل من العطاس, ومن يسمعه يشمته فيقول يرحمك الله, ويجيب هو بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والتشميت إنما يكون لمن حمد الله, فمن حمد الله يشمت ومن لم يحمد لا يشمت. لهذا جاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عطس عنده رجل حمد الله فشمته, وعطس عنده رجل آخر فلم يشمته. هذا الحديث قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر, يعني شمت يعني قال له يعني يرحمك الله, هذا هو التشميت. فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني, قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وهذا فيه أن التشميت إنما يكون بعد الحمد, ما يكون بدون الحمد, وأن الإنسان عندما يعطس يحمد الله. ولا شك أن يعني كون الإنسان يحمد الله عند العطاس, لأن العطاس يعني فيه فائدة له, حصل له فائدة, وهي أنه يخرج من رأسه يعني الأخلاط والأشياء التي يعني خروجها في مصلحة له, ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الفضل من الله عز وجل الذي أخرج منه يعني هذا الشيء الذي بقاؤه فيه أداء فيه أذى له, فيحمد الله عز وجل. شرع له أن يحمد الله سواء عنده أحد أو ما عنده أحد, وإن كان عنده أحد فإنه إذا سمعه يشمته ويقول يرحمك الله, ثم يجيب من شمته يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص وهو بن غياث عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان عن أنس بن مالك. قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد يعني الأحمر هو سليمان بن حيان عن سليمان التيمي عن أنس وهما رباعيان. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله, يعني الرباعيات في أعلى الأسانيد عند مسلم لأنه ليس عنده ثلاثيات, أعلى الأسانيد عنده الرباعيات, ومثله أبو داود والنسائي ليس عندهم يعني إلا الرباعيات, أعلى شيء عندهم الرباعيات ليس عندهم ثلاثيات. وأما الثلاثة الباقون البخاري عنده 16 حديثا ثلاثيا بدون تكرار, و22 حديثا مع التكرار, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية بإسناد ضعيف, التابعي وتابع التابعي في ضعفاء. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن لأبي موسى يعني عطس عنده فلم يشمت. أبو بردة ابن أبي موسى، أبو بردة ابن أبي موسى كان عند أبيه فعطس ولم يشمته لأنه لم يحمد الله. وزوجته بنت الفضل بن عباس، وقيل أن اسمها أم كلثوم، وأنها يعني عطس فشمتته، عطس هو فحمد الله فشمتته، عطست هي فشمتها ولم يشمت ابنه، فأخبر ابنه أبو بردة أمه بأن هذا هو الذي حصل من أبيه، فذكر ذلك لأبيه فبين السبب وأتى بالدليل على ذلك، قال إنها عطست فشمتها، والابن لم يعطس لم يحمد الله فلم يشمته. وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن من عطس فحمد الله فشمته، ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من لزوم السنة، وكذلك أيضا ذكر الحكم مع دليله، لأن أبا موسى ذكر الحكم ثم ذكر دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن القاسم بن محمد عن القاسم بن مالك عن عاص بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا عطس عند نسان فحمد الله فشمته، ثم عطس الثانية فلم يشمته وقال إنه مذكوم، وهذا فيه يعني أنه شمته في الأولى فقط ولم يشمته في الثانية، ولكن جاء في حديث عند أبي داود يعني بإسناد حسن أنه قال شمت أخاك إذا عطس ثلاثا ثم هو مذكوم، فيعني هذا يدل على أن التشميت يكون ثلاثا، وأن ما زاد على ذلك يعني لا يعني العاطس يحمد الله عز وجل ولكنه لا يشمت، وإنما يعني يذكر يعني هذا الشيء الذي حصل وأن هذا يعني زكام وأنه مرض. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع بن الجراح الرواسي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتثاؤب وأنه من الشيطان، وأنه بسبب الشيطان وأنه يعجب الشيطان ويفرح به الشيطان، وذلك لما فيه من يعني من من من الثقل ومن يعني الغفلة التي تحصل بسبب يعني كثرة المآكل، فيعني يكون الإنسان عندما يتثاءب يفرح الشيطان بهذا. قد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا قال هاء ضحك منه الشيطان، وجاء في بعضها هنا أن الشيطان يدخل يعني في فمه، وأن عليه أن يكظم بأن يعني يحبس ذلك بنفسه، وإن احتاج إلى أن يعني يضع يده على فيه يضعها يعني حتى يغطي يعني فمه ويعني يحجب هذا المنظر الغير حسن الذي هو انفتاحه بسبب التثاؤب. ففيه يعني هذا الأدب من الآداب التي تكون عند التثاؤب، وأن الإنسان يكظم ما استطاع، وإن لم يعني يتمكن إلا بأن يضع يده فإنه يضع يده، لكن إن منع ذلك بنفسه دون أن تصل يده فإن هذا هو الذي ينبغي، وإن احتاج إلى أن يعني يضع يده لأن سينفتح فمه فإنه يغطيه بفمه يغطي فمه بيده. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من حصل له التثاؤب أن يمسك بيده على فمه، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يدخل يعني عندما ينفتح الفم دون أن يغطيه فإن الشيطان يدخل. وجاء يعني في بعض الحديث عند البخاري أنه إذا قال هاء يعني فتح فمه وطلع صوت لفمه عند انفتاحه فيقول يعني الحديث أنه ضحك من الشيطان إذا حصل ذلك، لأن هذا هو الذي يعجبه وهذا هو الذي يرضيه، يعني ضحك فرحا وسرورا يعني بهذا الذي حصل. وهذا الحديث عن أبي سعيد كلها تدل على أن الإنسان يغطي فمه ويمسك يضع يده على فمه، وجاء في بعضها أنه في الصلاة، ولكن الحكم هذا في الصلاة وغير الصلاة، يعني هذا الحكم الذي هو الإنسان يغطي فمه سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة. وابن أبي سعيد جاء تسميته في إحدى الروايات بأنه عبد الرحمن بن أبي سعيد. قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد عن بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن ابن لأبي سعيد الخدري عن أبيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. نعم. قال حدثني أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن أبيه وعن ابن لأبي سعيد عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أصل خلق يعني هذه العوالم الثلاثة يعني عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. فعالم الملائكة خلقوا من نور في هذا الحديث خلقوا من نور والجن خلقوا من مارج من نار يعني المارج الذي يتصاعد من النار من اللهب خلق منه الجان الذي هو أصل الجن الذي هو إبليس وخلق آدم ما وصف لكم يعني من تراب خلق آدم ما وصف لكم من تراب. هذا الحديث فيه بيان أصل خلقة يعني هذه العوالم الثلاثة الذين هم عالم الملائكة من نور وعالم الجن من مارج من نار وعالم الإنس من تراب. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا وقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفأنزلت علي التوراة؟ ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة بما يتعلق ب يعني الأمة التي مسخت من بني إسرائيل وأنها فقدت وأن الرسول قال لا أرى إلا أنها الفار وذكر العلامة على ذلك وأنه إذا قدم لها لبن الإبل لا تشربه ولأنه قد حرم على بني إسرائيل يعني لحوم الإبل ويعني إذا قدم لها لبن الغنم شربته يعني ومعنى ذلك أنها بعد مسخها يعني باقية على الشيء الذي كان حل لها وحرم عليها فكانت يعني يعني يعني هؤلاء الذين وصفوا يعني بهذا الوصف أو بالفار يعني أنهم يعملون الشيء الذي يعني شرع لهم ويتركون الشيء الذي لم يشرع لهم. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يعني يظن ذلك ولم يجزم. وقد جاء أيضا يعني أحاديث أخرى عند الإمام مسلم يعني تتعلق ب يعني الرسول كان يشك يعني في يعني في المسح وأنه يعني وأنه لا يدري هل يعني هؤلاء منسخ؟ وهنا ذكر الفأر وذكر في فيما مضى يعني الأضبة, وأن قال لا أدري هل هي مما مسخ. والحديث سبق أن مر بنا في رقم 5041 عن جابر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. يعني هذا يبين أنه كان يشك يعني في أول أمر. وهذا الذي معنا الذي في ذكر الفأر أيضا هو من شك, قال ما أراها إلا كذا, ألا ترى أنها كذا إذا قدم لها كذا وإذا قدم لها كذا. نعم بعده نعم فيها قال 44 فقدت في نفس الموضع إيه نفس الكلام 5044 أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في ضائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده, فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. يعني هذا يعني هذا الحديث يعني الذي ذكره هنا أو مماثل للحديث الذي ذكرها يعني في الباب الذي نحن فيه. وهنا قال يعني يظن أن الذين مسخوا يعني من الفأر, وهناك أن مسخوا من الضباب لا ضبة, وقال لا أدري لعلهم مسخوا, فكان يشك. ولكنه جاء عنه يعني ما يدل على جزمه بأن الله لم يجعل لأمة ممسوخة نسلا, يعني معناه الذين مسخوا راحوا ولم يبقى لهم أثر. فالدواب اللي موجودة الآن هذه متسلسلة من الدواب التي كانت موجودة من أول ما خلقت, وأنها ليس المقصود بأن هذه الدواب أنها يعني مما مسخ. قال لأن الذي مسخ لم يجعل له نسل, وهذا ذكر في كتاب القدر رقم 6770 عن جندب 6770 بعدها 70 لا إذا كانت الترقيمة تختلف إيه؟ حديث يقال 6770 ليس هو كتاب القدر الإحالة على حسب الترقيم اللي عندنا الآن كتاب العلم. كتاب العلم هذا 6000 حسب الطبعة اللي بين يديك في طبعات أخرى. ابحث عن كتاب القدر, شوف كتاب القدر موجود بين يدي. ايوه بس من اي حديث في ايش الابواب اللي نقص يعني شاتي له الاجال المضروبه. هذا 6770 6770 اي انا رحت 77 انا ذهبت الى 77 77 انا ذهبت خطا انت اصبت أنت ذهبت 77؟ نعم أحب الرقم الكبير. أين متحمس. قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني أن يعني هذا يعني هؤلاء الدواب الموجودة الآن هي نسل تلك التي كانت موجودة قبل مسخ, والذين مسخوا راحوا خلاص يعني ما لهم نسل. وإنما النسل الموجود من الفأر ومن الأضبة وغيرها يعني هنا نسل لتلك المخلوقات التي خلقها الله عز وجل واستمرت موجودة. وأما الذين مسخوا فإنهم ذهبوا ولم يكن لهم نسل. فإذا يعني هذا الحديث يدل على أن الرسول كان أولا يقول أنه كان يظن أو لا أدري هل كان كذا وكذا, فكان غير جازم. وأما هنا جزم بأن لأن الأمة منسوخة لم يكن لها نسب. قال إيش لفظه هذا الأخير 70؟ إيه إيش لفظه؟ نغلق ونرجع. ها؟ نغلق ونرجع. لا نفس الحي هذا الذي قرأت إن الله لم يجعل لأمة منسوخة نسلا. قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. نعم. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني قبل ذلك يعني قبل هذا المسخ. ويعني وهم متناسلون مستمر نسلهم. نعم. في بعدها أيضا حيث آخر رقم 72. إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. نعم يعني هذه كلها مؤدها واحد. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بأن الله لم يجعل من مسخ من أهلك يعني نسلا وإنما انقطع يعني ذلك الذين مسخوا انقطعوا وانتهوا. وهذا الموجود من هذه الدواب كالفأر والأضبة إنما هي نسل لتلك الدواب التي خلقها الله عز وجل وهي موجودة من قبل هذا المسخ. لكن هو الآن يريد يستدل بهذا ليش إذا قدم لها أبو ألبان الإبل ما تشرب وإذا قدم لها ألبان الشاء تشرب. يعني كان يعني مجرد يعني يمكن الله أعلم أنها يعني يعجبه هذا ولا يعجبه هذا هم يزم أنها معناها منفذت أن شيء موجود من قبل محرم شيء محرم عليهم هذا الله أعلم أنها يعني يعجبها الدواب يعني مثل الإنسان يعجبه شيء ولا يعجبه شيء آخر. يعني ما له علاقة بالآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه. لا بس هو الذي جاء فيه أنها كان الإبل يعني هو المحرم عليه. هل هذا جعل أبنائه بني إسرائيل ما يحبون إيه؟ لما حرمها إسرائيل على نفسه حرمت على ذريته. إيه لكن بس يعني الكلام على بس الدواب هذه اللي قال أنها إسرائيل اللي قال أنها منسوخة. إيه يعني نعم اللي قال أنها منسوخة استدل به على أنها منسوخة من بني إسرائيل لأن يعني بني إسرائيل ما تشرب ألبان. إيه بس هو قال أنه لا أدري لعلها كذا وكذا ولكن لكونها لا تشرب مو معنى أنها منسوخة وأنها يعني مكلفة وأنها تعمل بشيء الذي حل لها مثل الذي حرم عليه. يعني الله أعلم أن هذا أنها يعني لا يعجبها مو معنى ذلك أنها ممتثلة. نعم. يعني مهم مسوخة الموجود مو مسخ الموجود حيوانات متناسلة للشيء الذي قبل المسخ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي عن الثقفي وقال في الإسناد الثاني حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد هذه الحداء هذه مهران الحداء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن محمد عن هشام عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. المثل الأول قال إيش؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني أن المسلم أو أن المؤمن عليه أن يكون فطنا وأن يكون يعني يعني ذا يعني فطنة وذا يقظة يعني لا يخدع ولا يحصل يعني له الخديعة والتغفيل بسبب تغفيله, وإنما يكون عنده يعني فطنة وعنده نباهة. وذكر يعني شبهه بالأمور الحسية, قال يدغ المؤمن جحر من واحد مرتين, يعني كون الإنسان دخل يده في جحر فلدغته عقرب ثم يرجع مرة ثانية في دخل يده, يعني هذا يعني معناه عدم نباهة وعدم فطنة, لأنه قد جرب أن هذا الجحر الذي دخل يده لدغته عقرب, فإذا دخل مرة ثانية معنى ذلك أنه يصير مغفل وعنده تغفيل, ما عنده إدراك ولا عنده تمييز, بحيث أنه عاد لذلك الشيء الذي جربه. وهذا يعني تشبيه بالأمور الحسية, وإلا فإن المقصود ذلك الأمور المعنوية, وأن الإنسان يعني يكون عنده يقظة وانتباه يعني في يعني أمور دينه وأمور دنياه, يعني لا يخدع ولا يعني يحصل خديعته ممن يريد خديعته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو السرح وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم عن يقون ابراهيم عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الازدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما يتميز به المؤمن وما يحصل له, وأنه يعني على خير في جميع أحواله, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, فيكون شاكرا عند يعني النعم وصابرا عند المصائب, وفي كل منهما هو على خير. وهذا مما يختص به المؤمن, لأنه يعني هو الذي يعني يحصل منه الاتصال بهذه الصفات والأخذ بهذا الأدب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يكون شاكرا عند النعم وصابرا عند المحن وعند المصائب. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير إن أصابته, وضح ذلك بقوله إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك إلا للمؤمن. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سينا رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله آمين. يقول حفظك الله, من عطس في الصلاة هل له أن يحمد الله وهو في الصلاة؟ نعم, يحمد الله بينه وبين نفسه, يحمد الله وهو في الصلاة, لكن لا يرفع صوته, ومن سمعه لا يشمته. من عطس ولم يحمد الله هل يشرع تذكيره بالحمد؟ يعني يبدو أنه مناسب, يعني مناسب أنه يذكر, يعني لا سيما إذا كان يعني جاهل, قد يكون جاهلا فيعلم. هذا يقول هل يشرع للذي يسمع عاطفا ولم يدري حمد الله أم لا بأن يقول له يرحمك الله إن كنت حمدت الله؟ والله إذا كان سمعه يعني يشمته، وإن لم يسمعه لا يشمته. كلام النووي رحمه الله عندما قال أسامة، عندما قال أسامة بن زيد لا أحب أن أفتتح أمرا أكون أول ما افتتحه، قال يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. هذا الذي قاله النووي يبدو الله أعلم أنه شبيه بما حصل لأبي سعيد أو للشخص الذي يعني كان عناه أبو سعيد في قصة مروان لما أراد أن يأتي بالخطبة يعني قبل العيد، على عكس الذي كان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني فأنكر عليه أمام الناس ولكنه جلس ما خرج، لأن دل على أنه ليس من شرط يعني الخطبة أن تكون متقدمة أن تكون يعني متأخرة يعني، ولكنه بقي، وأن هذا يعني خلاف الأولى، ولكنه أنكر عليه وأخبره وقال يعني وقال جاء في بعض الروايات أنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه يعني من الإنكار يعني أمام الناس. يقول هل ورد أن العاطس إذا حمد الله وشمت يرد فيقول غفر الله لنا ولك أو غفر الله لنا ولوالديك؟ والله ما أعرف دليل على هذا، ذكر عن أظن النووي أو غيره، لكن الذي ورد هو يهديك والله يصح بالك، ما أعرف أنا شيء يدل على ذكر المغفرة، ما عندي علم. أنا ذكر النووي هذا وقيل يقول يهديكم الله يصح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. بس ما قال مالك الشافعي يخير بين هذين، بس ما نعلم دليل على صحة الأحاديث بهما. بس أين هي أين هي فيما يتعلق بالمغفرة؟ يقول التثاؤب من الشيطان، فهل يشرع الاستعاذة منه في هذا الموضع؟ الذي يبدو والله أعلم أنه لا يقال أنه يشرع، يعني ما نعلم شيء يدل عليه، لكن يعني هل يجوز؟ نعم يجوز الإنسان إذا يعني عرف أن هذا من الشيطان وقال إن متعوذ بالله منه لأن هذا منه، لكن ما يقال أن هذا سنة مشروعة، ولكنه جائز، لأن الحديث جاء أنه من الشيطان، وبكون الإنسان يتذكر أن هذا من الشيطان وهذا يفرح به الشيطان يتعوذ بالله من الشيطان، لكن ما يقال أن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني جائز أن يفعله الإنسان، ولكن لا يقال أنها سنة إلا إذا وجد دليل يدل على الإرشاد إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما وجه إدراج الإمام مسلم باب التشميت العاطس في كتاب الزهد؟ لماذا لم يذكره في باب الذكر والدعاء أو الأدب؟ يعني كما هو معلوم، لأنها أحيانا يأتي الباب يعني أو الكتاب وتحت أشياء يعني ما لها علاقة فيه، لكنه يعني كأنه يدخل تحت ما يفعله بعض المصنفين، يعني يقول باب كذا وغيره يعني كذا وغيره، فيذكر أول شيء يعني يأتي في الباب أو في الكتاب يتعلق بالمقصود، ثم يأتي أمور أخرى تدخل تحت كلمة وغيره، يعني بعض المؤلفين يفعل هذا، مثل الدارقطني في سننه فإنه يقول باب كذا وغيره، ثم يأتي بأشياء يعني خارجة عن الذي ذكر في أول الترجمة وهو باب كذا، ولكنها داخلة تغيره، وهذه موجودة عند البخاري وعند مسلم، عند يعني كثير من العلماء. وأنا ذكرت في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة, لأن الكتاب اسمه أدب المشي إلى الصلاة, وأول في شيء فيه أدب المشي إلى الصلاة, لكن بعد ذلك كلام كثير بالفقه. فيعني ذكرت لما عدد من المؤلفين مثل البخاري, ذكرت يعني بعض الكتب التي يعني ذكرها, ثم يأتي بأشياء ما لها علاقة, يأتي بكتاب الأذان مثلا ويأتي بأشياء ما لها علاقة بالأذان, فيكون هذا يدخل مما يكون في الأول يعني كذا يعني وغيره. يقول أحسن الله إليه, هذا كف أمثلة يعني مما في البخاري ومسلم بعض العلماء في مقدمة الشرح, كل مناسبة كونه قال كتاب أدب المشي إلى الصلاة, وأدب المشي إلى الصلاة هو أول شيء فيه, والباقي كلام كثير في الفقه. يقول أحسن الله إليك, نقلت كلاما لأبي بكر الباقلاني في مناظرتي لملك الروم, فأنكر علي بعض الإخوة قائلين إن الباقلاني صاحب عقيدة أشعرية ولا يجوز أن تتناول هذه الأمور وتنقل بين الناس. إذا كان الكلام حق وإن كلام جميل يعني يؤخذ من جاء به, وأما إذا كان غير صحيح وأن فيه تشويش وأن فيه كذا, نعم لا يصح أن يعني يؤخذ عنه, لكن كونه يعني كلام مستقيم وواضح وجلي, هذا مثل ما يقول صدقة أو كذوب بما يتعلق به يعني بعض الناس اللي يعني يوجد منهم كلام طيب, مثل ما طرف صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي صاحب أبي هريرة الذي يحضن الطعام, قال يعني يقرأ آية الكرسي لا يقربك للشيطان, قال صلى الله عليه وسلم صدقة أو كذوب. يعني فإذا كان الإنسان يعني عنده مخالفات تترك مخالفاته, لكن إن وجد من كلام طيب يعني يذكر هذا الكلام طيب, والحق يؤخذ مما جاء به, ولا يترك الحق لأنه جاء من إنسان يعني عنده مخالفات, لكن إذا كان فيه يعني هذا الذي جاء به يعني شيء جميل. هذا كثير من العلماء ينقلون عن المتقدمين, ينقلون عن الزمخشري, ينقلون عن غيرهم, وهو معروف انحرافهم في العقيدة. يقول ما صحة قاعدة خذ من أقوالي ولا تنظر إلى أفعالي؟ والله هذا من الجيدة, الإنسان يعني عليه يعني يكون يعني أقواله تطابق أفعاله, ما يكون يعني أقواله في وادي وأفعاله في واد آخر, هذه قاعدة غير مستقيمة أو كلام غير مستقيم, هذه قاعدة ولكن كلام غير مستقيم. يقول حفظك الله, أمي تأخذ بمالي بغير إذني وتعطي إخواني بحجة أنهم محتاجون, أرشدني جزاك الله خيرا. احرص على إرضاء والدتك, احرص على إرضاء والدتك ولا تغضبها, وأحسن إليها وأعطها من مالك, وإذا كان يعني الخير عندك كثير فكونها تعطي تأخذ من تعطي إخوانك هذا يعني لا بأس, وإن كان أن مالك قليل وأن هذا يؤثر عليك فأنت تفهم معها مفاهمة يعني ترضى بها ولا تسخطها. يقول إذا عطس غير المسلم ماذا يقال له؟ يقال يهديك الله أو هداك الله. يقول أنا شاب من فرنسا وامرأتي ارتدت. إيش؟ أنا شاب من فرنسا. إيه؟ زوجتي امرأتي يقول ارتدت هداها الله. يقول فطلقتها ولي ولد معها أخاف عليه, وأنا الآن أريد الهجرة إلى بلاد الإسلام.